منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من الوحدة الرابعة، وسيكون الحديث فيه بإذن الله تعالى متعلقا بأحكام المسح على الجوارب والجراميق. ويجدر بنا أن نعرف الجوارب قبل الشروع في بيان حكم المسح عليها. الجورب هو ما يلبسه الإنسان في رجليه، سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك. وأما كيفية المسح على الجورب فهو أن يضع الإنسان أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. مسألة: ما حكم المسح على الجورب الخفيف؟ هي مسألة يكثر السؤال عنها. اتفق العلماء ابتداء على جواز المسح على الجوربين، وذكروا لهذا المسح شروطا، منها أن يكون الجورب صفيقا، يعني سميكا ساترا، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه، لأن القدم في حكم المكشوفة. المسألة الثانية: حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو إذا كانت شفافة. يجوز المسح عليها إذا كان لبسهما على طهارة، ما لم تتسع الثقوب عرفا أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين، يرى ما وراءهما من حمرة أو سواد مثلا، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. والمسألة الثالثة: حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه جوربا آخر، لا حرج في المسح على الجورب الفوقاني إذا كان الإنسان لبسه على طهارة، وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني لكونه لبسه على طهارة. وأما الجراميق فهي جمع جرموق، والجرموق هو الخف الصغير، وقيل الخف الصغير الذي يلبس فوق الخف لشدة البرد أو لحفظه من الطين وغيره، ويكون من الجلد غالبا، ويقال له الموق أيضا، وكما سبق جمعه جراميق. وأما في اصطلاح الفقهاء فالجرموق هو خف فوق خف، وإن لم يكن واسعا، وفسره الإمام مالك رحمه الله بأنه جورب مجلد من تحته ومن فوقه، مجلد يعني مصنوع من الجلد. وأما عن كيفية المسح على الجراميق فهو أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الجرموقين إذا لبس وحدهما بدون خفين أنه يجوز المسح عليهما، واختلفوا فيما إذا لبس فوق الخفين، والأظهر أنه يجوز المسح على الجرموقين، لما روي عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يقضي حاجته فيأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه، ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به، فيشاركه في جواز المسح عليه، ولذا شاركه في حالة الانفراد. وأيضا الجرموق فوق الخف بمنزلة خف ذي طاقين، وذا يجوز، فكذا ذلك، ولأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه وفي نزعه عند كل وضوء مشقة. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.